اجتمع هذا فتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفوق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا فغابت عيناه. خرجه الشيخان في الصحيحين رحمة الله عليهما. نعم الله المستعان. صحيح صحيح هذا المرء مع من أحب المرء على دين خليل صحيح. ولهذا قال أنس لما سمع الحديث قال اللهم إني أحب الله ورسوله فاجعلني مع رسوله. قال اللهم إني أحب رسول الله وأحب أبو بكر وعمر فاجعلني معهم. اللهم صل.